قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى، كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس وكان رسولا نبيا. جمع الله له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وقوله وناديناه من جانب الطور، أي الجبل، صح؟ لا، أي الجانب الأيمن، عفوا. ناديناه من جانب الطور، أي الجانب الأيمن من موسى، حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند شاطئ الوادي. فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير قال حدثنا ابن بشير قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقربناه ناجيا، قال ادني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وابو العاليه وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابه التوراه. وقال السدي وقربناه ناجيا، قال ادخل في السماء فكل. وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق عن عمرو عن قتادة وقربناه نجيا قال نجا بصدقه. وروى ابن أبي حاتم قال حدثنا عن منصور بن السائب، عن عطاء بن السائب مش بن يسار، أحسن الله، سفيان عن عطاء بن يسار عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. وقال عبد الرزاق عن عمرو عن قتادة وقربناه ناجيا قال نادى بصدق. وروى ابن ابي حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وعن ابي واصل عن شارب بن حوشب عن عمرو مين بن قال مهدي عطاء؟ كريم انه قال نعم مين قال عن عطاء بن السائب؟ ابو عمر نسخها من التراث اظن. هي عندي سفيان عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير. هكذا عندي ايضا الظهر نعم. طبعت اسمها ايه الثانية دي؟ طبعت الطيبة. عن أبي واصل سيدنا بالألف عن شهر بن حوشب. طيب، وروى ابن أبي حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وعن أبي واصل عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معدي كرب انه قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال يا موسى اذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم اخزن عنك من الخير شيئا ومن اخزن عنه هذا فلم افتح له من الخير شيئا. وقوله وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا، اي واجبنا سؤاله وشفاعته في اخيه فجعلناه نبيا كما قال في الايه الاخرى واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسلوا معي يرد ان يصدقوني اني اخاف ان يكذبون. وقال قد اوتيت سؤلك يا موسى. وقال فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له وهب نبوته له وهب نبوته ولا وهب له نب... لا مش عارف وهب نبوته له. وقد ذكر ابن وهب ابي له حاتم نبوته المؤلف وهب اراد وهب وهب له نبوته ما هو وهب لازم تضاف لاسم ده جاي بعدها له يبقى وفعل بقى وهب له ولكن اراد وهب له نبوته. وقد ذكر ابن ابي حاتم معلقا عن يعقوب وهو ابن ابراهيم الدورقي به. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. فهذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، لأنه صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، وهي ما التزم، يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. فقال ابن جريج: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل، ولا عقيل، سهل بن، ولا مش سهل أصلا، سهل بن عقيل، أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت منها هنا؟ قال: لا. ما برحت منها هنا؟ قال: لا. قال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده حكاية، فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان سهل بن الثوري عقيل، ولغني أنه أقام في ذلك النفس. نعم سيد، سهل بن مين؟ عقيل؟ أن سهل بن عقيل، عقيل، أحسن الله إليكم. وقال سفيان الثوري ولغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه. وقال ابن شوذب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا. وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد الله بن ميسرة عن عبد الكريم يعني ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء ولا الحسماء والليل، عندي حاء ميم سين، نعم حمساء. حمساء عن عبد الله بن ابي الحمساء انه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث، فبقيت له علي بقيه مبايعه بيع وشراء، فوعدته ان اتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فاتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي: يا فتى لقد شققت علي، انا ها هنا منذ 3 انتظرك. لفظ الخرائطي او لفظ. وساق آثارا حسنة في ذلك، ورواه ابن منده أبو عبد الله في كتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به. وقال بعضهم: إنما قيل له صادق الوعد أو صادق الوعد، لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وصدق في ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حضر كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولما كانت هذه صفات المؤمنين المنافقين، كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين. ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به أو وفى. وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعده فإذا هو 500 درهم، فأعطاه مثليها معها. وقوله: وكان رسولا نبيا، في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق. ثم أمره بعده، أيوة كده تمشي كده، ثم أمره بعده. نعم، هي نفس الحروف بس أنا صاحبك عارف بقى عندنا كل لون في بعض.

قال إبليس رفع ولم يمت كما رفع عيسى. طيب إبليس رفع ولم يمت كما رفع عيسى. فقال سفيان عن منصور عن مجاهد ورفعناه مكانا عليا. قال رفع إلى السماء الرابعة. فقال العوفي عن ابن عباس ورفعناه مكانا عليا. قال رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا. قال الجنة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول تعالى هؤلاء النبيون. وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم السلام، فطردا ذكر أشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. قال السدي وابن جرير رحمه الله، لا ابن جرير ولا جريج، سدي ولا أصله يعني اختاره ابن جرير أيضا. فالذي جرير نعم عني به ابن جرير نعم شيخ المفسرين. فالذي عني به من ذرية آدم إدريس، والذي عني به من ذرية من حملنا مع نوح، والذي عنا الله سبحانه وتعالى من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنا به أو عني به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عني به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم عليهم السلام. قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم عليه السلام. قال ابن جرير ولهذا فرق أنسابه وإن كان يجمع جميعهم آدم، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إبليس، فإنه جد نوح، جد نوح جد إنه جد نوح. قلت هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود ناسب نوح عليهما السلام، وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء، حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل والولد الصالح كما قال آدم وإبراهيم عليهما السلام. وروى ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عمر عمرو مصري عمرو شفنا وهنا عمر والظاهر عمر اه بس يزيد بن ابي حبان عبد الله معه. ان ادريس الظاهر عليه انه ابن السلام عمر احسن الله اليكم عمرو ناس وايضا وايضا الاسرائيليات اي صحيح احسن الله اليكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن إدريس عليه السلام أقدم من نوح، فبعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله عز وجل. ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. أحسن الله إليكم. وقال سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما في صاد

قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق، لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون من الناس في الأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا حيوة، قال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المؤمن مؤمن به، والمنافق كافر به، والفاجر يأكل به. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرئ. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب أم موهب عن مالك عن أبي الرجال أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة وتقول: لا تعطوا منه بربريا ولا بربرية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هذا حديث غريب. وقال أيضا حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك قال حدثنا الوليد بن جرير عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قول الله: فخلف من بعدهم خلف الآية، قال: هم أهل الغرب المغرب يملكون وهم شر من ملك. وقال كعب الأحبار: والله إني لا أجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرا، بي شر شر إني لا من أجد ملك. طرابين، شرابين للقهوات، تراكين للصلوات، لعابين بالكعبات، رقادين عن العزمات، وشرابين مفرطين القهوة هي الغد. الدم، طبعا يا سيدي، خمر. القهوات مثل القهوة البن يعني. لا مش بن، لا احنا بنشرب بن. الخمر تقي أهلها، صح؟ الله المستعان. بس هي قديمة. طيب، هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ولا وهب؟ عبد الرحمن فين ده؟ عبيد الله عبد الرحمن قبلها بن بشوية. وهب. عبيد الله بن عبد الرحمن ابن ابن وهب، وهب. مش موهب يعني. أحسن الله إليكم. فقال كعب الأحبار: والله إني لا أجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات، تراكين للصلوات، لعابين بالكعبات، رقادين عن العتمات، مفرطين في الغدوات، تراكين للجماعات. قال ثم تلا هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا وكيل الصلاة واتبعوا الجمعات. الشهوات. للجمو من غير ألف. نعم، عندي ألف. الصلاة تقدم للجمعات. قبل ذلك. أحسن الله إليكم. ثم تلا هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. وقال أبو الأشهب العطاردي: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود، حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقوق فإن القلوب المعلقة بشهوات شكرا جزاك الله خير فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا أثر شهوة من شهواته أن أحرمه طاعتي. لا لا، صلى الله عليه وسلم. اللهم عافية. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو زيد التميمي عن أبي قبيل أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على أمتي اثنتين، القرآن واللبن. لبن لبن اي نعم، اللبن. اللبن، أما اللبن فيتبعون الزيف الغش. ويتبع، صح كده؟ ده المعنى يعني؟ في النسخة كذا، في النسخة المكية، وفي النسخة الأميرية الكنى بدل اللبن.

هو عمر بن الوليد الشام يا سيدي، سمعناه منكم كده ده على السماع يعني، ربنا يحفظه. طيب، وهكذا روى عمر عمرو بن الوليد البستي انه سمع عكرمة يقرأها هكذا، وان منهم الا واردها، قال وهم الظلمة كذلك كنا نقرأها. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. فقال العوفي عن ابن عباس قوله وان منكم الا واردها، يعني البر والفاجر، الا تسمعوا الى قول الله لفرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار الايه، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، فسمى الورود على النار دخولا وليس بصادر. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن يعني اسرائيل عن السدي عن مره عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه، وان منكم الا واردها، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها باعمالهم. رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله يعني اسرائيل عن السدي به، ورواه من طريق شعبة عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا، عنه مرفوعا، هكذا وقع هذا الحديث ها هنا مرفوعا. وقد رواه اسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال يريد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجواد الخيل، ومنهم من يمر كأجواد الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن أخيرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدمي يمر فيتكفأ به الصراط، والصراط ضحد مزلة عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلا حافتاه ولا على حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. اللهم سلم سلم. وذكر تمام الحديث. رواه ابن ابي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا خلاد بن اسلم قال حدثنا النضر قال حدثنا اسرائيل قال اخبرنا ابو اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قوله وان منكم الا واردها، قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الاولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السري عن غنيم بن قيس أنه قال ذكروا ورود النار فقال كعب تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ثم يناديهم مناد أن أمسكي أصحابك، ثم يناديها مناد أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي. نعم هو عمر قال بن الشمي. نعم عمر ابن الوليد الشمي. السلام. أحسن الله بك عمر. أحسن الله عليك يعني. الحمد لله سمعونا صحيح شاسمه. يروي عن وكيع أحسن الله بك. عن هنا أكرمنا بقى يروى عنه وكيع ويروى عن أكرمة. يروى عنه وكيع أحسن الله إليك. قال فتخسف بكل ولي لها، فتخسف بكل ولي لها، هي أعلم بهم من الرجل بولده، ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال كعب ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة، مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين يدفع به الدفع فيصرع به في النار 700,000، فيصرع به في النار 700,000. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شاهد بدرا والحديبية. قالت فقلت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، قال فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وقال أحمد أيضا حدثنا ابن إدريس قال حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة أنها قالت قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا. الآية. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت أحد لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة ولا زيد بن ثابت. وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة. نعم شيخنا. عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة ولا زيد بن ثابت؟ زيد بن حارثة. مش مات في مؤتة؟ إيه علاقة كان آخر زواجه زينب؟ تزوج بركة ثم أيمن ثم تزوج زينب. التزوج أم ماشي، ايه مبشر اللي هي علاقة؟ يعني. أنا فاكر إن هو زيد بن ثابت يعني، بس طيب ما فيش علاقة فاكر أم بين بقى مبشر دي بين بدر زوجة زيد بن ثابت. وصبيه. أقصد يا شيخنا إن زيد بن حارثة بعد زينب ما تزوج. دي كلام كده في الهواء يعني، محتاجين أنا بسأل فضيلتك يعني، اسمع. طيب استمر. لا تحل فالقسم يعني الهروب. وقال ابو داود الطيالسي: حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد ثم قالوا فتمسه النار الا تحله زيد بن القسم. حارثة، احسن الله ثم اليكم. قالوا انه روى عنها جابر وكعب بن مالك وسعيد ومجاد زيد بن وعطاء. حارثة امرأة زيد بن حارثة حديث مسلم. زيد بن حارثة صحيح، احسن الله اليكم، نثبت بس المعلومة سيدي. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله: وحدثنا زمعة قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه وعيك وأنا معه، ثم قال: إن الله تعالى يقول: هي نار أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. غريب. ولم يخرجوه من هذا الوجه. حدثنا ابو كرب قال حدثنا ابو اليمان عن عمرو بن ابي قال عن مجاهد انه قال: هم حظ كل مؤمن من النار. ثم قرا: وان منكم الا واردها. وقال الامام احمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن يعتق قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن انس الجهني عن ابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قرا قل هو الله احد حتى يتمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه. فقال عمر: اذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكثر واطيب، سبحانه وبحمده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. ومن حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجر سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها وإن الذكر في سبيل الله يضاعف فوق النفقة ب700 ضعف، وفي رواية ب700 ألف ضعف. وروى أبو داود عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أيوب كلاهما عن زبان عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصلاة علي والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله ب700 ضعف. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله: هو منكم إلا واردها، قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزالون والزالات يومئذ كثير، وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة دعاؤهم: يا الله سلم سلم. وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: كان على ربك حتما مقضيا، قال: قسما واجبا. وقال مجاهد: حتما، قال: قضاء. وقال مجاهد: حتما، قال: قضاء. حد ثاني قال وقال مجاهد: حتما، قال: قضاء. حتما دل في الآية. وكذا قال ابن جريج. وقوله: ثم ننجي الذين اتقوا. وإذا مر القلق حتما